أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المرحلة الثامنة في انقسام الموجود إلى الواحد والكثير، وفيها 10 فصول. الفصل الأول في معنى الواحد والكثير. الكلام في هذا الفصل في 3 مطالب. المطلب الأول في بداهة مفهوم الوحدة والكثرة. المطلب الثاني في أن الوحدة تساوق الوجود. المطلب الثالث في دفع إشكالين. أما فيما يتعلق بالمطلب الأول فيذكر العلماء تبعا لما يذكره الحكماء والفلاسفة أن مفهوم الوحدة ومفهوم الكثرة من المعاني التي تستغني عن التعريف، فهما كمفهوم الوجود. فإننا ذكرنا في أول مرحلتين أن مفهوم الوجود مفهوم معقول بنفس ذاته، فلا معرف له، لا تعريفا حديا ولا تعريفا رسميا، فهو لا يعرف تعريفا حقيقيا. كذلك مفهوم الوحدة والكثرة، فإنهما من المعاني والمفاهيم التي يتصورهما الذهن دون الحاجة إلى تعريف، بل يستحيل تعريف الوحدة والكثرة، خصوصا إذا التفتنا إلى ذلك المطلب، وهو أن التعريف الحقيقي إما أن يكون تعريفا بالحد وإما أن يكون تعريفا بالرسم، وسواء كان التعريف تعريفا حديا أو تعريفا رسميا، قوام التعريف الحدي والرسمي هو ما اشتمل على أحد الكليات الخمس، إما أن يكون مشتملا وقوامه أمورا ذاتية فيكون تعريفا حديا، أو يستمر على أو يكون قوامه أمر عربي فيكون تعريفا رسميا. ولذا نقول الإنسان يمكن تعريفه لاشتماله على جنس وعلى فصل، وهناك خاصة تلازمه وما شابه ذلك. لما كان التعريف الحقيقي لا ينطبق إلا على ما كان له ماهية مشتمل على جنس وفصل، بينما إذا نظرنا إلى مفهوم الوجود فإن مفهوم الوجود ليس من المعقولات الماهوية حتى يمكن تعريفه تعريفا حقيقيا. ما يقبل التعريف الحقيقي ما كان من المفاهيم والمعقولات الماهوية الأولية كمفهوم الإنسان والشجر والبقر والفرس وما شابه ذلك، بينما مفهوم الوجود يعتبر من المفهوم من المفاهيم الفلسفية الثانية وليس من المفاهيم الأولية الماهوية، كما أنه كذلك مفهوم الوحدة والكثرة. فإن مفهوم الواحد ومفهوم الكثير ليس من المفاهيم الماهوية الأولية كمفهوم الإنسان والشجر والبقر وما شابه ذلك. مفهوم الواحد يعتبر من المفاهيم الثانية، فإذا لم يكن مفهوما ماهويا لم يمكن تعريفه تعريفا حقيقيا. ما يمكن تعريفه تعريفا حقيقيا ما كان من المفاهيم والمعقولات الماهوية، والواحد والكثير ليس معقولين ماهويين أوليين. ولذا يقول العلامة الحق أن مفهومي الوحدة والكثرة من المفاهيم العامة التي تنتقش في النفس انتقاشا أوليا، انتقاشا أوليا يعني دون توقفهما على واسطة، بخلاف الإنسان فإنه ينتقش ويتوقف مفهومه على معرفة الحيوان والناطق. كمفهوم الوجود حيث قلنا أنه معقول بنفس ذاته، ومفهوم الإمكان فإن الممكن أيضا لا يقبل التعريف ونظائرهما. طبعا لماذا هنا عبر عن أن مفهوم الواحد والكثير أو مفهوم الوحدة والكثرة من المفاهيم العامة؟ لما سوف يأتي أن مفهوم الوحدة ينطبق على جميع الموجودات، جميع الموجودات هي واحدة، ولذا سوف يأتي في المطلب الثاني أن هناك تساوقا بين الوجود والوحدة، فكل موجود من حيث أنه موجود واحد من حيث أنه واحد. فإذا كان الوجود من الأمور العامة فكذلك ما يساوقه وهو الوحدة من المفاهيم العامة. فإن قلت لماذا نجد أن هناك تعاريف للوحدة، للواحد أو الكثير، حيث يقال الواحد هو ما لا ينقسم من حيث أنه لا ينقسم، والكثير هو ما ينقسم من حيث أنه ينقسم، فيمكن لنا أن نعرف الواحد بأنه ما لا ينقسم من حيث أنه لا ينقسم. من الواضح أن الواحد هو الذي لا يقبل الانقسام، بخلاف الكثير فإنه الذي يقبل الانقسام من حيث أنه يقبل الانقسام. إذن هنا نجد أن هناك تعاريف ذكرت للواحد والكثير، فلماذا قيل هما لا يقبلان التعريف؟ الجواب هو ما نذكره دائما عند التطرق لمثل هذه المطالب. كذلك مفهوم الوجود أيضا عرف بأن الوجود هو الثابت العين، وعرف الإمكان بتعريف أن الإمكان هو ما لم يكن ممتنعا ولم يكن واجب الوجود. مثلا قلنا هناك أن مثل هذه التعاريف ليست إلا من قبيل التعاريف اللفظية، استبدال لفظ بلفظ أوضح من، وكلامنا نحن في أن مفهوم الوجود ومفهوم الوحدة والكثرة لا يعرفان، مرادنا من التعريف والتعريف الحقيقي، وأما مثل هذه التعاريف فإنها تعاريف لفظية وليست هي تعاريف حقيقية، وذكرنا الفرق بين التعريف الحقيقي وبين التعريف اللفظي في أول مبحث ذكرناه في البداية. الآن أبين. أضف إلى ذلك يقول العلامة أن مثل هذه التعاريف لا تخلو عن فساد لأن لازمها الدور، نظير ما ذكرنا هناك في مفهوم الوجود. قلنا مفهوم الوجود أيضا هذه التعاريف فيها رائحة الدور، ويثبت دورية التعريف، وكل ما يلزم منه المحال يكون محالا. بيان ذلك، بيان وجه الدور في مثل هذه التعاريف، يقول نحن نبينه ببيان يتضح الدور بشكل سريع ثم نحاول أن نبينه على طبق عبارة المصنف. إذا قيل مثلا أن الكثير هو ما كان يقبل الانقسام، الكثير هو ما يقبل الانقسام، ونريد أن نعرف ما هو الذي يقبل الانقسام، نقول الذي يقبل الانقسام هو الكثير، فتوقف معرفة الكثير على معرفة ما يقبل الانقسام، وما يقبل الانقسام على الكثير. كذلك إذا جئنا إلى مفهوم الواحد فنقول مفهوم الواحد ما لا يقبل القسمة، من قبيل من قبيلي مثلا عندما نأتي إلى زيد، زيد الخارجي المتشخص بخصوصيات معينة لا يقبل القسمة، فهنا نجد أن هنا الواحد هو الذي لا يقبل القسمة. كذلك ما لم كذلك لو سألنا من هو الذي، ما هو الذي لا يقبل القسمة؟ هو الواحد. فتوقف معرفة الواحد على ما لا يقبل القسمة وما لا يقبل القسمة على معرفة الواحد، وبهذا يكون تعريفنا هذا للواحد والكثير فيه دوران. ولهذا قال: ولذا كان تعريفهما، تعريف الوحدة والكثرة، بأن الواحد ما لا ينقسم من حيث إنه لا ينقسم. هنا لماذا هذا التحييد؟ لماذا هذه الحيثية التقييدية؟ ما لا ينقسم من حيث إنه لا ينقسم، لأنه سوف يأتينا أن الواحد على عدة أقسام. من ضمن تلك الأقسام عندنا ما كان واحدا نوعيا من قبيل الإنسان، يقال الإنسان واحد نوعي. هنا الإنسان واحد نوعي يمكن أن ينقسم بتعدد أفراده، فيقال إنسان ضاحك، شاعر، نائم، جالس، ولهذا الإنسان يمكن تقسيمه. إذن كيف يقال أن الإنسان هو واحد نوعي والواحد هو ما لا ينقسم، مع أننا نجد أن الإنسان ينقسم إلى ضاحك وإلى شاعر وإلى غير شاعر، إلى عالم وإلى غير عالم، ينقسم بلحاظ أفراده. نقول، نحن نقول الواحد هو الذي لا ينقسم من حيث هو لا ينقسم، يعني من حيث وحدته. بعبارة أخرى، الإنسان يعتبر واحدا نوعيا بلحاظ وحدته لا ينقسم. نعم، بلحاظ وحيثيات أخرى يمكن، بلحاظ أفراده، بلحاظ أصنافه يمكن أن ينقسم، أما بلحاظ وحدته فهو لا ينقسم، لأن الانقسام خلف الوحدة. فلهذا عندما يقول الواحد ما لا ينقسم من حيث لا ينقسم، حتى يندفع مثل هذا الإشكال أنه الإنسان واحد نوعي، الحيوان واحد جنسي، الماشي واحد عرضي، الإنسان والحيوان، الحيوان واحد جنسي، ونجد أن الحيوان ينقسم إلى إنسان وبقر وإلى فرس، فكيف يقال هو واحد وهو لا ينقسم، مع أنه الحيوان انقسم إلى عدة أنواع، إلى بقر وفرس وإنسان وسمك وطائر؟ نقول لا، الحيوان واحد جنسي لا ينقسم من حيث هو واحد. نعم، من حيث هو واحد لا ينقسم، أما من حيث أنواعه وأفراده التي تنطبق وتندرج تحته فيمكن أن ينقسم. وإذا قال بأن الواحد ما لا ينقسمها، هذه حيثية ليست حيثية تأكيدية، كما أنها ليست حيثية تعليلية، بل هي حيثية تقييدية، لأن الحيثيات على ما قرأنا في الأصول وفي بعض العلوم على ثلاثة أنواع: حيثية تأكيدية، حيثية تعليلية، حيثية تقييدية. وبحث الحيثيات من المباحث المهمة في استنباط الأحكام الشرعية في نظر المحقق الناهيني أعلى الله مقامه الشريف. قال بأن الواحد ما لا ينقسم من حيث إنه لا ينقسم، والكثير ما ينقسم، لأنه ما هو الكثير؟ الكثير عبارة عن مجموعة أحادات، مجموعة وحدات، الكثير عبارة عن مجموعة وحدات. من حيث إنه ينقسم، من حيث إنه ينقسم يعني من حيث أنه كثير. قال: ولذا كان تعريفهما تعريفا لفظيا، يعني من باب استبدال لفظ بلفظ أوضح منه. ولو كانا تعريفين حقيقيين، يعني التعريف من خلال الماهية، من خلال الحد والرسم، تعريفا حديا أو رسميا، لم يخلو من فساد. لماذا؟ قال: لتوقف تصور مفهوم الواحد على تصور مفهوم ما ينقسم. لاحظ هذه العبارة، قد تقول ويريد في ذهنك المفروض أن تكون العبارة هكذا: لتوقف تصور مفهوم الواحد على تصور مفهوم ما لا ينقسم، كما بينا نحن في السابق أن مفهوم الواحد هو الذي لا ينقسم، فيتوقف مفهوم الواحد على مفهوم ما لا ينقسم. فإذا العلامة كيف عبر عن أن تصور مفهوم الواحد يتوقف على تصور مفهوم ما ينقسم؟ المفروض أن يقول يتوقف على مفهوم ما لا ينقسم. الجواب أنه صحيح ما نقوله، أن مفهوم الواحد يتوقف على مفهوم ما لا ينقسم، ولما كان مفهوم ما لا ينقسم أمرا سلبيا، لأنه ما لا أمر سلبي، لما كان مفهوم ما لا ينقسم أمرا سلبيا دائما الأمر السلبي يتوقف على الأمر الإيجابي، لأنه لا يصح سلب شيء إلا بعد معرفة ثبوت شيء. فإذا كان مفهوم ما لا ينقسم معنى سلبيا، المعنى السلبي دائما يتوقف على المعنى الإيجابي. فإذا الواحد وإن توقف على مفهوم ما لا ينقسم، ولكن ما لا ينقسم يتوقف على معرفة ما ينقسم. واضح يا أخوان؟ مفهوم ما لا ينقسم يتوقف على مفهوم ما، لأنك لا تعرف ما لا ينقسم إلا إذا عرفت ما هو منقسم. ولهذا أمكن أن نقول لتوقف تصور مفهوم الواحد على تصور مفهوم ما ينقسم. لماذا؟ لأن ما لا ينقسم يتوقف على ما ينقسم، لأن ما لا ينقسم معنى سلبيا، والمعنى السلبي يتوقف على المعنى الإيجابي، ومفهوم ما ينقسم هو الكثير، لأن الكثير هو ما ينقسم. وتوقف تصور، نعم، ما بعد نكمل الدور. بعد ما وضحنا، نحن وضحنا بما يلزم الدور مباشرة، الواحد ما لا ينقسم، والذي لا ينقسم هو الواحد، هذا دور واضح. قال: وهو مفهوم الكثير، يعني ما ينقسم هو مفهوم الكثير، وتوقف تصور مفهوم الكثير على تصور مفهوم المنقسم، لأن الكثير هو المنقسم الذي هو عينه، يعني عين كثير. هنا كيف يقول الشيخ نتصور الدور في مثل هذين السطرين؟ نقول هكذا: مفهوم الواحد هو ما لا ينقسم، وما لا ينقسم يتوقف على ما ينقسم، وما ينقسم هو عين كثير، لأن ما ينقسم هو الكثير، فما ينقسم هو عين كثير. فهنا نجد أن، لاحظ التسلسل حتى تعرف أين الدور: مفهوم الواحد هو مفهوم ما لا ينقسم، وما لا ينقسم يتوقف على ما ينقسم، وما ينقسم يتوقف على الكثير، والكثير هو عين ما ينقسم. فتوقف الكثير على نفسه. واضح شيخ زهير؟ مو تسلسل واضح؟ فتوقف مفهوم الكثير على مفهوم ما ينقسم. إذا هنا دور، والواحد المفروض أنه يتوقف على الكثير. الآن الواحد يتوقف على الكثير، وإذا ترجمنا هذه العبارة سوف تكون أن الواحد يتوقف على دور، وما توقف على محال يكون محالا. واضح شيخ علي؟ لأنك ما تتابع فيه، تابع معي. خب، الواحد على ما لا ينقسم. الواحد على ما ينقسم وما ينقسم، الواحد يتوقف على ما لا ينقسم، وما لا ينقسم على ما ينقسم، وما ينقسم على الكثير، والكثير هو عين ما ينقسم، فتوقف الكثير على نفسه. والمفروض أن الواحد يتوقف على الكثير، يعني الواحد يتوقف على ما فيه دور، وإذا توقف الواحد على ما فيه دور كان هو متوقفا على محالين فيكون محالا، لأنه توقف على الكثير والكثير متوقف على نفسه دور، إذا توقف الواحد على دورين. ولك إن شئت بعبارتنا نحن الثلاثة مباشرة قلنا الواحد هو ما لا ينقسم، وما لا ينقسم عين الواحد، والكثير ما ينقسم وما ينقسم عين الكثير. وبالجملة يقول العلامة الوحدة هي حيثية عدم الانقسام، والكثرة حيثية الانقسام. هذا فيما يتعلق بالمطلب الأول، فلا يخفى علينا ما هو الواحد وما هو الكثير. المطلب الثاني في أن الوحدة تساوق الوجود. لا، لماذا نتصور الآن في الأعداد؟ أي شيء هو واحد، إنسان واحد، بقر واحد، حيوان واحد، وجود واحد، يعني هو لا ينقسم إلى، لا يتكرر، لا ينقسم إلى زيدين. نعم، إنسان يعني لا يوجد عندنا إنسانيتين، حيوان لا يوجد عندنا حيوانيتين، وهكذا. المطلب الثاني الوحدة تساوق الوجود، بمعنى كل ما كان موجودا من حيث هو موجود يكون واحدا من حيث هو واحد، فالوجود عين الوحدة والوحدة عين الوجود، وهذا معنى المساوقة. وذكرنا أن المساوقة رتبة أعلى من المساواة في فصل ما تقدم في المرحلة الأولى، أن الوجود يساوق، أن الشيئية تساوق الوجود. فسرنا هناك أربعة مصطلحات لك أن تراجع، فسرنا مصطلح المساواة والمساوقة والترادف والتباين، وذكرنا أن المساواة، أن المساوقة الاختلاف فقط في جهة المفهوم، بمعنى أن مفهوم الوحدة يختلف ويباين مفهوم الوجود، عفوا أن مفهوم ال... نعم مفهوم الوحدة تباين مفهوم الوجود، فالوجود مفهوم والوحدة مفهوم آخر. بينما من جهة المصداق والواقعية والعينية هما متساوقان، فكل ما ينطبق عليه الوجود من حيث هو وجود يكون واحد من حيث هو واحد، فالإنسان موجود إذن هو واحد، لاحظ من حيث هو واحد لا من حيث جهات أفراده، فإنه كثير، الإنسان كثير بلحاظ أفراده، لكن الإنسان من حيث هو واحد يكون واحدا، يعني لا يقبل القسمة. فالإنسان إذا كان موجودا من حيث هو موجود يكون واحدا من حيث هو واحد، يعني من حيث هو لا يقبل القسمة. فالوجود والواحد متساوقان، بمعنى الواحد خارجا عين الوحدة والوحدة عين الوجود، فكل ما كان موجودا من حيث هو موجود يكون واحدا من حيث هو واحد. فالإنسان موجود واحد، والبقر موجود واحد، والوجود الخارجي موجود واحد كذلك، من حيث هو واحد، وإلا من حيث أفراده وأنواعه وأصنافه يكون كثيرا كما ذكرنا فيما سبق. ولهذا قال تنبيه الوحدة تساوق الوجود مصداقا، كما أنها أن الوحدة تباين الوجود مفهوما. من الواضح أن مفهوم الوحدة شيء ومفهوم الوجود شيء آخر، تساوق يعني ينطبقان في المصداق وحيثية الصدق، حيثية الانطباق، هذا معنى المساوقة. المساوقة فقط الاختلاف في جهة مفهوم، وأما المصداق وحيثية الصدق تكون واحدة. فكل موجود فهو من حيث إنه موجود يكون واحدا واحد، كما أن كل واحد فهو من حيث إنه واحد موجود. المطلب الثالث والأخير، فإن قلت دفع إشكال، حاصل هذا الإشكال أنكم قلتم أن الوجود عين الوحدة والوحدة عين الوجود، فهناك مساوقة بين الوجود والوحدة، فكل موجود، فعندنا قضية بنحو الموجبة الكلية، كل موجود يكون واحدا. إذا كان الأمر كذلك هنا يرد إشكال، حاصل هذا الإشكال الوحدة والكثرة قسمان، ما هو مقسمهما؟ أنتم نقول الوجود ينقسم إلى واحد وإلى كثير، ومن المعلوم أن نسبة القسم إلى المقسم نسبة العموم والخصوص المطلق، بمعنى أن المقسم محفوظ في أقسامه، فإذا كان المقسم هو الوجود، إذن الوجود كما هو محفوظ مع الوحدة محفوظ مع الكثرة، فكيف يقال كل موجود هو واحد؟ فالمفروض أنه حتى الكثير يكون موجودا، لأنه يندرج تحت مقسمه وهو الوجود. هذا من جهة. من جهة أخرى، إذا قلنا أن الواحد قسيم للكثير، ومن المعلوم أن القسيم نسبة القسم إلى قسيمه نسبة تباين، فالواحد يباين الكثير، عفوا نعم، فالواحد يباين الكثير، إذن يمكن أن يقال بعض الموجود ليس بواحد لأنه كثير، بعض الموجود ليس بواحد قضية سالبة جزئية، ومن المعلوم أن نقيض القضية السالبة الجزئية موجبة كلية، فإذا صدق قولنا بنحو القضية السالبة الجزئية بعض الموجود ليس بكثير، كذبت الموجبة الكلية وهي كل موجود واحد، بعض الموجود ليس بواحد، كذب قولنا كل موجود واحد، أو كل نعم كل موجود واحد. إذن كيف يقال كل موجود واحد بلحاظ ما ذكرناه؟ ولهذا قال فإن قلت انقسام الموجود المطلق وهو المقسم إلى الواحد والكثير يوجب كون الكثير موجودا كالواحد، لماذا؟ لانخفاض المقسم في أقسامه. يقول لأن الكثير من أقسام الموجود، وقلنا نسبة المقسم إلى قسمه العموم والخصوص المطلق، ويوجب أيضا كون الكثير غير الواحد مباينا له، لأن النسبة بين القسم وقسيمه نسبة تباين، لأنهما قسيمان والقسيمان متباينان بالضرورة. إذن فعندنا قضية بنحو الموجبة الجزئية، بعض الموجود وهو الكثير من حيث هو كثير ليس بواحد، وهو يناقض القول لأن السالبة الجزئية نقيضها موجبة كلية، يناقض بأن كل موجود فهو واحد. هذا هو الإشكال. والجواب عن هذا الإشكال أننا نقول يتضح الجواب باسترجاع أمر دائما كررناه خصوصا في المرحلة الأولى والثانية، أننا تارة نقول أن الوجود ينقسم إلى قسمين، إلى وجود ذهني وإلى وجود خارجي. هنا متى يكون الوجود الذهني مقابلا وقسيما للوجود متى يكون الوجود الخارجي مقابلا وقسيما للوجود الذهني؟ نقول إنما يكون الوجود الخارجي في قبالي ويكون قسيما للوجود الذهني إذا قيس إلى الوجود الذهني من حيث ترتب الآثار وعدم ترتب الآثار. فلذا نقول الوجود يكون خارجيا بلحاظ أن هناك وجودا لا تترتب عليه الآثار الخارجية. هنا بهذا اللحاظ يكون الوجود وجودا خارجيا ووجودا ذهنيا، وهذا ما ذكرناه في بحث الوجود الذهني في المرحلة الثانية، أن هناك وجودا خارجيا بحيث يترتب عليه الأثر الخارجي، وعندنا وجود ذهني بالقياس إليه وبالقياس إلى أنه لا يترتب عليه ذلك الأثر الخارجي يكون وجودا ذهنيا. في نفس هذا المعنى عندنا قلنا معنى الخارجية المطلقة. ما معنى الخارجية المطلقة؟ الخارجية المطلقة هي إذا لم نقص الوجود الخارجي إلى الوجود الذهني من حيث ترتب الأثر وعدم ترتب الأثر. بهذا اللحاظ يكون الوجود الذهني أيضا هو وجود خارجي. فلهذا نقول كما أن الوجود الخارجي وجود خارجي كذلك الوجود الذهني هو وجود خارجي، بمعنى ليس عدوما، هو في الخارج. إنما يكون وجودا ذهنيا إذا قيس إلى خصوص الوجود الخارجي من حيث ترتب الأثر وعدم ترتب الأثر. فلهذا يقال الوجود له اعتباران، وجود مطلق ولهذا تسمى الخارجية المطلقة، ووجود نسبي، يعني الوجود الخارجي نسبته إلى ما يكون وجودا لا يترتب عليه الأثر الخارجي ينقسم إلى خارجي وإلى ذهني. هذا المعنى أيضا ذكرناه، قلنا عندنا فعلية مطلقة. قلنا أن الموجود تارة يكون بالفعل موجود وأخرى يكون بالقوة. متى ينقسم الموجود إلى بالفعل وإلى بالقوة؟ إذا قيس الموجود بالفعل إلى الموجود بالقوة، بحيث أن الموجود بالقوة يكون له فقط القابلية والاستعداد. هنا يكون عندنا وجود يحمل القابلية والاستعداد في قبال ما يكون حاملا للفعلية، لنفس الفعلية متصف بنفس الشيء. هنا يكون وجود بالفعل ووجود بالقوة. قلنا عندنا فعلية مطلقة، وهو إذا لم نعمل هذه النسبة وهذه المقايسة. فلهذا حتى ما كان بالقوة هو بالفعل، لأن ما بالقوة هي فعلية. ولهذا نقول الوجود ما بالقوة لها من الفعل، ليس لها من الفعلية إلا أنها ما بالقوة، إذن هي فعلية. هذه فعلية مطلقة من غير قياسها إلى أمر. هذا المعنى أيضا يأتي هنا، نقول أن الوحدة لها اعتباران، وحدة مطلقة ووحدة نسبية. إنما يكون الواحد قسيما للكثير إذا قيس الواحد إلى الكثير. فيقال الواحد هو الذي في قبال الكثير، فهنا يكون واحدا قسيم للكثير. بينما إذا جئنا إلى الوحدة المطلقة، الوحدة المطلقة تشمل جميع الموجودات، ما كان واحدا وما كان حتى الكثير هو واحد. ولهذا يقال هذه الكثرة واحدة، هذه العشرة واحدة، ليست العشرة إلا أنها عشرة واحدة وليست عشر عشرات. كذلك الاثنين هو واحد، الاثنين واحد وليس الاثنين هو عبارة عن اثنينيتين. الاثنين واحد والثلاثة واحد، وليس الثلاثة عبارة عن ثلاث ثلاثات، والأربعة أربعة أربعات، والخمسة خمسة خمسات، لا، الخمسة خمسة واحدة، والثلاثة ثلاثة واحدة والعشر عشرة والكثرة كثرة فالكثرة واحدة ولهذا نحن عندما نقول عندنا قضيتان. القضية الأولى كل موجود هو واحد. هنا نسأل ما هو قضية، وكل وهذه القضية قضية حملية مركبة من موضوع وهو كل موجود ومحمول وهو واحد. ما هو مرادنا من المحمول من الواحد الذي وقع محمولا؟ كل موجود يكون واحدا، الوحدة المطلقة بالاعتبار الأول. بينما إذا جئنا إلى القضية بنحو السالبة الجزئية، بعض الموجود ليس بواحد، هنا أيضا محمول. ما هو مرادنا من الوحدة التي وقعت محمولا في القضية في السالبة الجزئية؟ الوحدة النسبية، يعني في قبال الكثير. ونحن درسنا وقرأنا في المنطق أن شرط وقوع التناقض ما هو؟ الاتحاد في المحمول. وهنا اختلف المحمول بأنه في القضية الموجبة الكلية وهي كل موجود واحد، مرادنا من الواحد هو الوحدة المطلقة. بينما بعض الموجود ليس بواحد، مرادنا من الواحد الوحدة النسبية، فلاختلاف المحمول لا يوجد تناقض. هذا هو الجواب. قال: قلت للواحد اعتباران، اعتبار في نفسه، اعتبار في نفسه في نفس الوحدة، من حاض الوحدة. ما معنى ذلك؟ يعني من دون قياس الكثير إليه، وهذه هي التي نعبر عنها بالوحدة المطلقة. وهذه الوحدة المطلقة تشمل الكثير، فيشمل الواحد الكثير. فإن الكثير من حيث هو موجود فهو واحد، له وجود واحد، وليس الكثير عبارة عن مجموعة كثرات، له وجود واحد. ولذا يعرض له العدد، فيقال مثلا عشرة واحدة وعشرات وكثرة واحدة. فهنا نجد أن الوحدة عرضت الكثرة وكثرات. والاعتبار الثاني هو الوحدة النسبية، واعتباره من حيث يقابل وبالنسبة إلى الكثير. هنا يباينه باللحاظ والاعتبار الثاني، ألا وهو الوحدة النسبية. وإلا الوحدة تنطبق على الكثرة ولا تباينها بالاعتبار واللحاظ الأول، ألا وهو ذاك الاعتبار الوحدة المطلقة. توضيح ذلك أن كمان أخذ الوجود تارة من حيث نفسه ووقوعه قبال مطلق العدم، وهذا معنى الوجود المطلق، فيصير عين الخارجية، عين الخارجية يعني ويقال الخارجية المطلقة وحيثية ترتب الآثار. ونأخذه تارة أخرى فنجده في حال تترتب عليه آثاره الخارجية، وفي حال أخرى لا تترتب عليه تلك الآثار الخارجية. هناك عندما يقول الخارجية المطلقة وحيثية ترتب الآثار، أيضا ذكرنا حتى الوجود الذهني يترتب عليه الآثار، يكفي في أن الوجود الذهني والصورة العلمية تطرد الجهل عن النفس، هذا ذكرناه هناك سابقا ومرارا وتكرارا. ولكن الصورة العلمية والوجود الذهني لا يترتب عليها الأثر الخارجي، لأنه لا يترتب عليها مطلق الأثار. فنجده في حال تترتب عليه آثاره، وفي حال أخرى لا تترتب عليه تلك الآثار. وإن ترتبت عليه آثار أخرى كطرد الجهل مثلا، فنعد وجوده المقيس وجودا ذهنيا مقيس إلى الوجود الخارجي، لا تترتب عليه الآثار، ووجوده المقيس عليه وجودا خارجيا تترتب عليه الآثار الخارجية. ولا ينافي ذلك قولنا إن الوجود يساوق العينية والخارجية، وإنه عين ترتب الآثار. فكما أن الوجود الخارجي تترتب عليه الآثار، فكذلك الوجود الذهني تترتب عليه آثاره الذهنية. ولهذا يقال الذهني والخارجي هو خارجية مطلقة، فكل موجود هو خارجي سواء كان ذهنيا أو خارجيا. كذلك ولهذا يقال عندنا فعلية مطلقة، كذلك ربما نأخذ مفهوم الواحد بإطلاقه فيقال الوحدة المطلقة أو الواحد المطلق بمعنى من غير قياس إلى الكثير، فنجده يساوق الوجود مصداقا بمعنى كل ما هو موجود فهو من حيث وجوده واحد، ونجده تارة أخرى هذا الاعتبار الثاني وهو الوحدة النسبية، وهو متصف بالوحدة في حال وغير متصف بها أي بالوحدة في حال أخرى، متصف بالوحدة في حال في حال وحدته لا ينقسم، وغير متصف بها بالوحدة في حال أخرى في حال الكثرة، كالإنسان الواحد بالعدد والإنسان الكثير بالعدد، المقيس إلى الواحد بالعدد، فنعد المقيس كثيرا مقابلا للواحد الذي هو قسيمه، لأن الواحد يكون قسيما للكثير، ولا ينافي ذلك قولنا الواحد يساوق الموجود المطلق، والمراد به أي بالواحد المساوق للوجود المطلق بمعناه الأعم المطلق من غير قياس، بمعنى الوحدة المطلقة وليس الوحدة القياسية النسبية. تم الكلام فعلا في الفصل الأول. يشرع بعد ذلك العلامة الطباطبائي في الفصل الثاني وهو في أقسام الواحد. أنا جهزت لكم أوراق بعددكم لكن تعبت أكتبهم، عفوا الشيخ مو حبيبة حتى يصير أسهل الشرح. لاحظ هنا يشير إلى أقسام الواحد، إذا تتبعتم هذه الورقة نقول الواحد ينقسم إلى قسمين، إلى واحد حقيقي وإلى واحد غير حقيقي. ما الفرق بين الواحد الحقيقي وبين الواحد غير الحقيقي؟ الواحد الحقيقي ما اتصف بالوحدة من غير واسطة في العروض، بمعنى ما اتصف بالوحدة من غير واسطة في العروض، بخلاف الواحد غير الحقيقي. ما معنى أنه يتصف بالوحدة من غير واسطة في العروض؟ مثلا إذا جئنا إلى البقر وإلى الفرس، هنا نجد أن الفرس غير البقر، ولكن مع ذلك نقول الفرس والبقر متحدين في الحيوانية، فهنا اتصف الإنسان والبقر بالواحد وهو واحد بالجنس وهو الحيوانية، اتصفا عفوا لا نقول واحد بالجنس، هنا نجد أن الإنسان والفرس اتحدا في الحيوانية، هنا في الحقيقة والواقع نقول وحدتهما بعرض الجن ببركة الجن، وهذا ما يسمى بالوحدة غير الحقيقية، هما حقيقة ليس بواحد، الإنسان شيء والبقر شيء آخر، ولكن ببركة أنهما موصوفان للحيوانية، هنا قيل أنهما واحدان، وهذه معنى أن وحدتهما غير حقيقية، بخلاف عندما أقول إنسان واحد، هنا نجد أنها هذه الوحدة حقيقية بمعنى لا تحتاج إلى واسطة في العروض. هذه الوحدة الحقيقية على قسمين، وحدة حقة ووحدة غير حقة. ما الفرق بين الوحدة الحقة والوحدة غير الحقة؟ الوحدة الحقة هي أن تكون الذات هي عين الوحدة، والوحدة عين الذات، الذات نفس الوحدة والوحدة عين الذات، من قبيل ماذا؟ من قبيل وحدة الصرف، ولهذا تذكرون هذه القاعدة أن صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، فصرف الشيء واحد ذاتا، حقيقة الصرف هو حقيقة الوحدة، وحقيقة الوحدة حقيقة الصرف، هذه وحدة حقيقية حقة. إذن الواحد الحقيقي الحق وما كان وحدته من غير واسطة في العروض، يعني ما كانت ذاته تتصف بالوحدة لا نحتاج إلى واسطة، وأيضا الذات عين الوحدة. في قبال الواحد الحقيقي غير الحق، الوحدة غير الحق بمعنى أن هناك ذاتا وهذه الذات تتصف بال وتعرض عليها الوحدة، فهناك وصف وهناك موصوف من قبيل ماذا؟ الإنسان الواحد، عندنا إنسان واحد، هنا عندنا موصوف وهو الإنسان، وعندنا وحدة وهي الوصف. هنا الذات شيء والوحدة شيء آخر، ولذا نقول ذات تتصف بال وليست نفس الذات وهي الإنسان، هي عين الوحدة، هذه وحدة حقيقية، وحدة حقيقية لأنها لا تحتاج إلى واسطة لكي تتصف بالوحدة، لا نفس الإنسان يتصف بالوحدة غير حق لأن الذات ليس عين الوحدة. هذه الوحدة الحقيقية غير الحق على قسمين، واحد بالخصوص وواحد بالعموم. الواحد بالعموم على قسمين، واحد بالعموم المفهومي وواحد بمعنى سعة الوجودية. واحد بالعموم المفهومي على ثلاثة أصناف، تارة يكون واحد نوعي من قبل وحدة الإنسان، هذه وحدة نوعية، وواحد جنسي كوحدة الحيوان، وحدة جنسية، وواحد عرضي كوحدة الماشين، ماشي من الأمور العرضية، والحيوان من الأمور الجنسية، والإنسان من الأمور النوعية. فيقال واحد بمعنى مفهوم الإنسان واحد، مفهوم الحيوان واحد، مفهوم الماشي واحدون، وحدة مفهومية نوعية جنسية عربية. وتارة واحد بالعموم بمعنى السعة الوجودية، واحد بالعموم بمعنى السعة الوجودية من قبيل الوجود المنبسط. الوجود المنبسط ماذا يراد منه؟ يراد بالوجود المنبسط ما يشمل جميع مراتب الوجود الإنساني، ما يشمل جميع المراتب الوجود الإنساني يعبر عنه بالوجود المنبسط، يعني ما يشمل الجواهر والأعراض، جميع مراتب الماهية سواء كانت جواهرا أو أعراضا. فيقال هذا واحد، الوجود المنبسط وجود يعني منبسط على جميع مراتبه الإمكانية، هذا واحد بالعموم. في قبال الواحد بالعموم الواحد بالخصوص، الواحد بالخصوص على قسمين، تارة لا ينقسم مطلقا وتارة ينقسم. لا ينقسم مطلقا، لا ينقسم مطلقا ما معنى مطلقا؟ يعني لا ينقسم مطلقا من حيث الوصف والموصوف، لا من حيث الوصف وهو الوحدة ينقسم، ولا من حيث الموصوف وهو الطبيعة. الآن أبين بعض الأمثلة. هذا الذي لا ينقسم مطلقا على قسمين، تارة كل ما أذكرنا بصح ممتاز، لا ينقسم مطلقا، تارة يكون نفس مفهوم الوحدة وعدم الانقسام من قبيل نفس معنى الوحدة، لاحظ معنى الوحدة لا تنقسم، هنا الوحدة يقال هذه واحد بالخصوص ولا ينقسم. لماذا لا ينقسم؟ لأنه وحدة، والوحدة هي التي لا تنقسم، نفس معنى الوحدة. مطلقا ما معنى؟ يعني لا، ليس من حيث الوصف والموصوف، لأننا نقول لاحظ معنى الوحدة واحد، الوحدة واحد، الوحدة واحد، فعندنا وصف وهو واحد، وعندنا موصوف وهو واحد، إذا جئنا إلى الموصوف وهو الوحدة هنا لا تقبل الانقسام لأنها وحدة. وإذا جئنا إلى الوضع وهو واحد أيضا لا يقبل الانقسام، فهو لا يقبل الانقسام لا بلحاظ الموصوف ولا بلحاظ الوصف، وهذا معنى لا يقبل القسم مطلقا كمعنى الوحدة. وأيضا وأخرى يكون لا يقبل الانقسام يكون نفس معنى الوحدة، وأخرى يكون غيره، يعني غير نفس معنى الوحدة. هذا على قسمين. وضعي، ما معنى وضعي؟ يعني الوضعي هنا بمعنى ما يقبل الإشارة الحسية كالنقطة، النقطة تقبل الإشارة الحسية، والنقطة هي نهاية الخط، ولهذا النقطة لا تقبل الانقسام، النقطة لا تقبل الانقسام، فيقال النقطة الواحدة. أيضا هنا لا تقبل القسم مطلقا لأن طبيعة النقطة لا تقبل قسمة، وأيضا بلحاظ الوصف وهو واحد، فيقال النقطة الواحدة. أيضا الوحدة هنا لا تقبل الانقسام، وهذا معنى لا ينقسم مطلقا. ولكن هنا لاحظ، ليس النقطة هي عين معنى الوحدة أو لا، يعني ليس وضعيا. الذي ليس وضعي على قسمين، تارة متعلق بالمادة بوجه من الوجوه من قبيل النفس الواحدة، النفس متعلقة بالبدن كما ذكرنا، صحيح؟ النفس متعلقة محالة في البدن، فالنفس الواحدة. لماذا ليس وضعي النفس؟ نعم، قال غيره وضعي أو لا يكون وضعيا، يكون متعلقا بالمادة بوجه كالنفس، أو يكون غير متعلق بالمادة كالعقل، يقول العقل الواحد، يعني ما وضعي أو كان مفارق، يعني مفارق للمادة، كان مفارقا للمادة. أيضا الواحد بالخصوص ينقسم إلى، عفوا، الواحد بالخصوص هو الذي لا ينقسم مطلقا أو ينقسم، ينقسم هذا على قسمين، ينقسم بالذات أو ينقسم بالعرض. الذي ينقسم بالذات من قبيل المقدار الواحد، المقدار الواحد هنا ينقسم، ينقسم بالذات. لماذا؟ لأن المقدار كم، المقدار من الكميات، وعرفنا الكم بأنه ما يقبل القسم بالذات، أو يقبله بالعرض كالجسم الطبيعي. قلنا الجسم الطبيعي جوهر وليس من الكميات، الجسم من مقولة الجوهر. الجسم الطبيعي الواحد يقبل القسم لكن بلحاظ ما له من المقدار، إذا بتبع ما له من المقدار يقبل القسمة، ولهذا نقول يقبل القسمة بالعرض أي بالتبع، يعني بتبع ما له من جهة مقداره، وإلا نفس الجسم الطبيعي لا يقبل القسمة، يقبل القسمة لأنه يعرض عليه المقدار فيقبل القسمة. إذا جئنا إلى الواحد غير الحقيقي، ترى يكون تماثل تجانس تشابه تساوي كما ذكر الشيخ المظفر في منطقه، هذه أقسام الوحدة، وهناك تعليقات خلال التصفيق أذكرها. لاحظ ماذا قال: الواحد إما حقيقي وإما غير حقيقي، والحقيقي ما اتصف بالوحدة بنفسه. ما معنى بنفسه يتصف بالوحدة؟ يعني من غير واسطة في العروض، يعني يكون إسناد الوحدة له إسناد إلى ما هو له، لأن الواسطة في العروض بمعنى إسناد الشيء إلى ما ليس هو له، ولهذا يعبر عنها بنحو الإسناد المجازي، من قبيل ماذا؟ حركة الرجل في السفينة، تسند الحركة إلى الرجل، هذا من باب إسناد الشيء إلى ما ليس له. كالإنسان الواحد، هنا إسناد الوحدة إلى الإنسان، إسناد الشيء إلى ما هو له. وغير الحقيقي بخلافه، يعني ما يتصف بالوحدة بعرض غيره، من قبيل الإنسان والفرس المتحدين في الحيوانية. هنا تسند الوحدة إلى الإنسان والفرس، هذا من باب إسناد الشيء إلى ما ليس هو له، لأنه الإنسان والفرس ليس حقيقة واحد. لماذا؟ الإسناد المجازي يحتاج إلى مصحح. ما هو المصحح؟ لاتحادهما في الحيوانية في الجنس. نعم. والواحد الحقيقي إما ذات متصفة بالوحدة، عندنا ذات وهذه ذات تتصف بالوحدة كالإنسان الواحد، وإما ذات هي نفس وعين وحدة. الثاني هي الوحدة حقة، وحدة حقيقية حقة كوحدة الصرف من كل شيء، ولذا نقول صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. هنا طبعا الصير أو الصرافة تارة تضاف إلى الماهية وأخرى تضاف إلى الوجود. الصرافة تضاف تارة إلى الماهية وأخرى إلى الوجود. من قبيل ماذا الصرافة التي تضاف إلى الماهية؟ من قبيل صرف البياض، بياض ماهية. إذا أضيف الصرف إلى الماهية كصرف البياض كان معنى ذلك أنه يحذف عنها جميع ما عداها، جميع ما عدا حقيقة البياض، ولهذا لا يتثنى ولا، لأنه لو تثنى وتكرر معنى ذلك أننا لاحظنا ما هو غير حقيقة البياض، وهذا خلف أننا نلاحظ صرف البياض ونحذف عن البياض جميع ما عدا حقيقته. أو صرف الإنسان، يعني صرف الإنسان فقط الحيوانية الناطقية، والحيوانية الناطقية من حيث صرافتها لا تتثنى ولا تتكرر. أما إذا أضيفت إلى الوجود فيقال صرف الوجود، كان معنى ذلك عدم حدها بحد، عدم حدها بحد، يعني صرف الوجود ليس محدودا بحد. فوحدة الصرف من كل شيء، وإذا كانت عين الذات يعني الوحدة، فالواحد والوحدة فيه شيء واحد، والأول وهو الذات المتصفة بالوحدة هو الواحد غير الحق كالإنسان الواحد، ذات تتصف بالوحدة. والواحد بالوحدة غير الحق إما واحد بالخصوص وإما واحد بالعموم، والأول وهو الواحد بالخصوص هو الواحد بالعدد، وهو الذي يفعل يعني يفعل يعني يحصل بتكرره العدد، يحصل بتكرره العدد، ولهذا عرفنا العدد بأنه الحاصل من تكرر الواحد. والثاني كالنوع الواحد، كالنوع الواحد وهو الإنسان، والجنس الواحد وهو الحيوان. والواحد بالخصوص إما أن لا ينقسم، يعني لا يقبل الانقسام، لاحظ لا يقبل الانقسام من حيث الطبيعة المعروضة، يعني من حيث الموصوف للوحدة فيه أيضا. ما معنى أيضا؟ يعني كما لا ينقسم من حيث وصف وحدتي، يعني لا ينقسم من حيث الوصف ولا من حيث في حال ماذا؟ الموصوف. من قبيل ماذا؟ من قبيل كما قلنا معنى الوحدة، نقال الوحدة واحد، هنا نفس الوحدة كموصوف لا تقبل الانقسام لأنها وحدة، والوصف وهو الواحد أيضا لا يقبل الانقسام أو النقطة وما شابه ذلك، وإما أن ينقسم. والأول يعني ما لا ينقسم لا بلحاظ الوصف ولا بلحاظ الموصوف، إما نفس مفهوم الوحدة يعني نفس معنى الوحدة، الوحدة التي هي مبدأ العدد، نفس مفهوم الوحدة وعدم الانقسام فيقال الوحدة واحد. طبعا لاحظ هنا أشير إلى تعليقة يندفع به بعض تأمل أساتذتنا دام ظلهم. هنا قال في الحقيقة المفروض مفهوم الوحدة يكون من الوحدة الحقيقية الحقة، لأنه ما هو الوحدة الحقيقية الحقة؟ الوحدة الحقيقية الحقة أن تكون الوحدة عين الذات، والمفروض الوحدة عين الواحد لأن الوحدة واحدة، فهنا الوحدة عين الذات، فهنا كيف تندرج الوحدة؟ هنا قال مفهوم الوحدة أدرجها في الواحد بالخصوص، والواحد بالخصوص في الوحدة غير الحق، بينما ما كان عين ما كانت الوحدة عين الذات هي وحدة حقيقية حقا في الحقيقة والواقع. هنا عندما نقول في الوحدة الحقيقية الحقة أن الوحدة عين الذات، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك يستحيل فرض التكسر فيها مع بقاء الذات، مع بقاء الذات يستحيل فرض التكسر والتكرر. هذا معنى أن الوحدة عين الذات في الوحدة الحقيقية الحقة من قبيل وحدة الوالد سبحانه وتعالى، وحدة حقيقية حقة، وهذه الوحدة الحقيقية الحقة يستحيل فيها فرض التكسر أصلا. بينما إذا جئنا إلى مبدأ العدد وهو الواحد، الواحد والوحدة وإن كانت عين الواحد، ولكن في الحقيقة والواقع يمكن فرض التكسر فيها، فيقال عندنا هذه وحدة ووحدة أخرى ووحدة ثالثة ووحدة رابعة، وبهذا التكرر يحصل العدد. ولهذا لاحظ تعريف العدد، ماذا ذكرنا في تعريف العدد؟ هو الحاصل من تكرر الواحد. يعني هناك تكرر، ما معنى التكرر؟ يعني تكسر. العدد هو الحاصل من تكرر الواحد. إذا مفهوم الواحد ومعنى الواحد يمكن أن يتكرر، وبتكرره يحصل العدد، وبتكرره يحصل العدد. ولذا نقول العدد هو اللحظ، العدد تعريفه هو الحاصل من تكرر الواحد. يعني الواحد الذي يكون مبدأ للعدد قابل له، وبتكرره يحصل العدد. إذا هذا معنى العدد الذي هو معنى الوحدة التي تكون مبدأ العدد، وإن كانت الوحدة والواحد عين الذات، لكنها لا مانع من فرض تكررها وتكسرها، وهذا يفترق عن الوحدة الحقيقية الحقة. الوحدة الحقيقية الحقة هي التي تكون الوحدة عين الذات على واحد، ويستحيل فرض تكرر وتكسر. ولهذا قلنا كسر في الشيء، ولهذا نقول كسر شيء لا يتكرر، بخلاف العدد الواحد الذي يكون مبدأ للعدد فإنه يتكرر. إذا ما معنى الوحدة الحقيقية الحقة؟ هي ما كانت الوحدة عين الذات ويستحيل فرض تكرر وتكسر مع بقاء الذات. ولهذا مثالها كان كصرف الشيء، ومن المعلوم أن صرف الشيء لا يتكرر ولا يتثنى. إذا ليس الوحدة الحقيقية الحقة هي فقط ما كانت الوحدة عين الذات، وإلا نفس مفهوم الواحد هو عين الوحدة. نقول لا، مفهوم الواحد يكون عين الوحدة لكنه قابل للتكرر والتكسر، ففرق بينهما في الثاني بين السرى والسرية. قال والأول نفس مفهوم الوحدة وعدم الانقسام، وإما غيره، وغيره إما وضعيان يعني يقبل الإشارة الحسية ما يشار إليه بالحس كالنقطة الواحدة، وإما غير وضعي يعني لا يشار إليه كالمفارق، وهو إما متعلق بالمادة بوجه كالنفس متعلقة بالبدن، وإما غير متعلق بشيء كالعقل فإنه لا يتعلق بالمادة أصلا، ولهذا هو جوهر مجرد عن المادة ذاتا وفعلا. والثاني وهو الذي يقبل الانقسام بحسب طبيعته المعروضة، أي نفس الموصوف يقبل القسمة، إما أن يقبله بالذات كالمقدار الواحد، المقدار يقبل القسمة بالذات لأنه من الكميات والكم ما كان قابلا للقسمة بالذات، وإما أن يقبله بالعرض أي بالتبع كالجسم الطبيعي، فالجسم الطبيعي جوهر ولا يقبل القسمة، لكن يقبل القسمة بتبع ما له من المقدار من جهة مقداره. هنا كالجسم الطبيعي الواحد من جهة مقداره متعلق من جهة مقداره هو يقبل الانقسام، يعني يكون المعنى هكذا، أي يقبل الانقسام من جهة وبتبع مقداره وبتبع ما له من المقدار. والواحد بالعموم إما واحد بالعموم المفهومي وإما واحد بالعموم بمعنى السعة الوجودية. والأول إما واحد نوعي، لاحظ لا تعبر واحد بالنوع، لا واحد نوعي، سوف يأتي الفرق بين الواحد النوعي والواحد بالنوع كوحدة الإنسان، وإما واحد جنسي كوحدة الحيوان، وإما واحد عرضي كوحدة الماسي والضاحك. والواحد بالعموم بمعنى السعة الوجودية من قبيل الوجود المنبسط، منبسط على ماذا؟ على جميع مراتب الماهية، جواهر أو أعراض، وهذا ما يسمى في كلمات العرفاء بالفيض المقدس، فيض المقدس عن الوجود المنبسط أو الإطلاق الانبساطي، الوجود الذي ينبسط على مراتب الوجود الإمكاني. والواحد غير الحقيقي ما اتصف بالوحدة بعرضي غيره، بمعنى بأن يتحد نوع اتحاد مع واحد حقيقي كزيد وعمر، فإنهما واحد في الإنسان، وهذا يعبر عنه واحد بالنوع. لاحظ، إذن الواحد بالنوع غير الواحد النوعي، الواحد النوعي من الوحدة الحقيقية، بينما الواحد بالنوع من الوحدة غير الحقيقية. والإنسان والفرس فإنهما واحد في الحيوان، ويعبر عن واحد بالجنس، الواحد بالجنس غير الواحد الجنسي، الواحد الجنسي من الوحدة الحقيقية، بينما الواحد بالجنس من الوحدة غير الحقيقية. وتختلف أسماء الواحد غير الحقيقي باختلاف جهة الوحدة بالعرب، فالوحدة في معنى النوع تسمى تماثل، كما قرأنا في المنطقة، التماثل هو أن تكون الجهة المشتركة النوع. وفي معنى الجنس، يعني إذا كانت الجهة المشتركة هي الجنس كالإنسان والفرس يتحدان في الحيوان تسمى تجانس، وفي الكيف تسمى تشابه. الكيف من قبيل ماذا؟ من قبيل اللون والطعم، اللون والطعم يتحدان في الكيف المحسوس فيقال هما متشابهان. وفي الكم ويسمى تساوي، من قبيل ماذا؟ من قبيل الخط والخط مثلا والجسم التعليمي، الخط والجسم التعليمي يشتركان فيك أن كليهما كم، ويسمى متساويان. وفي الوضع، أي مقولة الوضع، يسمى توازي. وفي النسبة الإضافة يسمى تناسب. هذا ذكره الشيخ المظفر في أقسام التقابل هناك. ووجود كل من الأقسام المذكورة للواحد ظاهر. ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أن هذه الأقسام التي ذكرناها كلها موجودة في الخارج، بدليل أننا لاحظ ماذا نقول، كل الأمثلة التي ذكرناها هي أمور خارجية، العاقل والناس والإنسان والحيوان والنقطة وما شابه ذلك. ووجود كل من الأقسام المذكورة ظاهر، لماذا؟ لصدق مفهوم الواحد على عين خارجية في قضية خارجية، ولا دليل على وجود الشيء أقوى من صدق مفهومه عليه، لا يوجد دليل على أقوى دليل على كون الشيء موجود هو صدقه على عين خارجية. وهذه الأقسام للواحد كلها تصدق على أمور خارجية، ولا دليل كما قالوا في الفلسفة، لا دليل على وجود الشيء أقوى من صدق مفهومه على عين خارجية في قضية خارجية. ووجود كل من الأقسام المذكورة ظاهر، كذا قرروا، هذا تقريرهم. وأما العلامة فلعله في نفسه دغدغة حول هذه الأقسام، ولعل دغدغته كما استفدنا من بعض أساتذتنا دام ظلهم، دغدغته تنتج من أن الواحد، أن كل موجود هو واحد، بل حتى الكثير يكون هو واحد. فإذا كان الكثير واحد وكل موجود هو واحد، فلا معنى لأن يقسم الواحد إلى حقيقي وغير حقيقي، لأن كل موجود يكون واحدا، فبالتالي لا معنى لأن يقسم الوجود إلى واحد حقيقي وإلى واحد غير حقيقي. تم الكلام في بيان هذه المصطلحات، يأتي الكلام في الفصل الثالث وما يليه، والحمد لله رب العالمين. لدنا على الوقت 12 دقيقة وخير إن شاء الله.